ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أخي الحاج، الإحرام ثلاثة أنواع: إحرام الإفراد، وإحرام القران، وإحرام التمتع. الإفراد أن تنوي الحج فقط وتبقى بإحرامك إلى يوم أن ترمي جمرة العقبة الكبرى، وإحرام القران أن تنوي الحج والعمرة معا فتبقى أيضا بإحرامك إلى أن ترمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. والنوع الثالث هو التمتع، وهو أن تنوي العمرة فقط وتبقى بإحرامك إلى أن تنتهي من أداء مناسك العمرة فتعود إلى ثيابك العادية. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة وأنت هناك تنوي الحج، تلبس ملابس الإحرام مرة أخرى وتنوي الحج إلى بيت الله الحرام. لكن احذر أن تقع فيما يسمى في كتب الفقه بمحظورات الإحرام. محظورات الإحرام كما حدد الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث وهو الجماع، إذا كانت معك امرأتك فلا تقربها كما كنت تقربها وأنت في أهلك وبلدك، ولا حتى مقدمات الجماع من القبلة أو من اللمس الذي يكون بشهوة وكذا. احذر، هذه أخطر محظورات الإحرام. فإذا وقع إنسان في هذا المحظور فعليه أن يكمل الحج، وعليه أن يهدي بدنة، وعليه الحج من العام القابل لأن حجه فسد بهذا المحظور الخطير الذي قد يقع فيه بعض حجاج بيت الله الحرام. والفسوق أيضا محظور من محظورات الإحرام، وهو الخروج عن طاعة الله وعن حدود الله وعن آداب الشريعة، وأيضا الجدال. والجدال بمعنى مخاصمة الرفقة، أيكون في عشرة ويخاصم منهم سبعة أو ثمانية ويتعامل فقط مع رجل أو رجلين؟ هذا أيضا ينبغي أن يتعلم أن هذا من المحظور عليه أثناء تأدية مناسك الإحرام لحج بيت الله الحرام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.